بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله ما شاء الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله سبحانك يا رب ما شاء الله. الله الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الله ما شاء الله. طيبين هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ما شاء الله سبحان الله. ما أحسن هذه الإعادة. ما أشهداني ربي إلى صراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. وما كان من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أحسنتم يا شيخ. الله الله. الله الله. الله الله. وفقنا الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الله الله. ومن جاء فلا يجزى زيدك زيدنا زيدنا يا شيخ. الله يفتح عليك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ، حياك الله بارك الله تقبل الله. الله الله وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الله ما شاء الله شيخ حركة. الله الله أحسنتم. هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الله الله الله ما شاء الله حزين مقام كرد ما شاء الله ممتاز يا أخي بارك الله. وما كان من المشركين. قل إي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله الله أكبر ما شاء الله. الله جميل والله العظيم ما شاء الله شيخ زيدنا. لا شريك له. الله. لا شريك له. الله. وبذلك أمرت. ايوه سبحانك يا رب. الله الله. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. زينتم ما شاء الله أحسنتم طيبين. الله الله. قل إن أكبر تكبير تكبير ما شاء الله شيخ جذابة رائعة ما شاء الله أحسنتم لا شريك لك لا شريك لك ما شاء الله جميل الله أكبر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحانك يا رب ما شاء الله شيخ والله العظيم ما شاء الله لا شريك لك لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله يفتح علي قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ما شاء الله مميز ما شاء الله ولا تكسب كل نفس إلا عليها الله سلام ولا تزر وازرة وزر أخرى ما شاء الله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ما شاء الله الله أكبر ولا تزر وازرة وزر أخرى يا سلام ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ما شاء الله زينتم ما شاء الله شيخ سبحانك يا رب الله الله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الله ورفع بعضكم فوق بعض أيوة سبحان الله أحسنتم ما شاء الله ما أحسن هذا الوقف سبحان الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أكبر. تكبير ما شاء الله تكبير. الشيخ يستصعب هذا المقام لا يقرأ إلا مثالا أمثالك ما شاء الله. الله يبارك فيكم زادكم الله علما وعملا وفنا ما شاء الله. أيوة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله الله ما شاء الله أحسنتم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ما شاء الله. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ما شاء الله شيخ. الله أكبر رفعكم الله درجات في المقامات أنك ترفع كل يوم المقامات ودرجات ما شاء الله. رزقنا الله وإياكم جميعا. الله الله إن ربك سريع العقاب. يا سلام. إن ربك سريع العقاب. يا سلام. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله ما شاء الله. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله الله أكبر تكبير. تكبير. حياك الله شيخ، ما احسن هذا الوصل ما شاء الله، والوقف ما شاء الله، نفاسه جميل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. الله سبحانه يا رب. جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الله الله الله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما ما شاء الله. أحسنتم. إن ربك سريع العقاب. الله يا سلام. ما شاء الله تكبير تكبير. الله الله زيدك. علم القرآن. خلق علمه البيان. أيوة ما شاء الله سبحانك أحسنتم. ممتاز. الرحمن علم القرآن ما شاء الله. الله ممتاز ما شاء الله. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ما شاء الله. الله أشد أذناً للرجل الحسن الصوت يقرأ القرآن يجهر به، وأنت ما شاء الله تقرأ وأنت ترقى في سماع القراءة. الله الرحمن يسمع. الله أكبر، الله أكبر، تكبير. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تكبير. الشيخ حرك ما شاء الله بازغة على رؤوس القراء ما شاء الله، محرك القلوب، ملك المقامات، زادكم الله علما وعملا وفنا. ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. أيوه وفقنا الله. الله الله أحسنتم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. أيوة أيوة ما شاء الله أحسنتم، مميز ممتاز شيخ حرك أحسنتم ما شاء الله. ما أحسن هذا الوقف فيها فاكهة، رزقنا الله جميعا من الدنيا في الدنيا والآخرة. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله الله وفقنا الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. الله ما شاء الله شيخ ما شاء الله. الله الله. فيها فاكهة. الله. فيها فاكهة. نعم. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله ما شاء الله. سبحانك يا رب. اذكر الله. الله الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكبير. ما شاء الله. والله لا نكذب بآلاء ربنا. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الله الله الله الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الله الله الله أكبر. افتح علي. وخلق الجان من مارج من نار. الله الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله. رب المشرقين ورب المغربين. نعم. أيوة. الله أكبر. الله الله. رب المشرقين ورب المغربين. الله أحسنتم. طيبين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. تكبير. تكبير. شيخ حرك حياك الله. ما شاء الله. تفسر قراءتك. تفسر. ما شاء الله. توضح المعاني. الله أكبر. الله الله. رب المشرقين ورب المغربين. الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. أكبر ما شاء الله الله أكبر الله يفتح عليك ما شاء الله بينهما برزخ بينهما برزخ أيوة بينهما برزخ لا يبغيان الله ما شاء الله نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان شيخ ممتاز هذا المقام ما شاء الله ممتاز ليس يقرأه مصاب ما شاء الله مقام أي عدد مقام مقام خليط مناهوانتي عدد مميز ما شاء الله تطاول مقام أيوة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ما شاء الله يخرج اللؤلؤ وأنت لؤلؤ القراء تلألأ في سماء القراء ما شاء الله الله أكبر لؤلؤ ما شاء الله ضيفنا لؤلؤ القراء ما شاء الله نجم لامع بدر ساطع الله أكبر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الله يا سلام تكبير تكبير ما شاء الله شيخ زدنا زدنا يا شيخ ما شاء الله شيخ ما شاء الله شيخنا يقول ما شاء الله بارك الله شكرا شكرا تمد وكأنك تلعب في البد ما شاء الله ما شاء الله كل من عليها فان الله الله أكبر أيها ربي كل من عليها فان أيوة ويبقى وجه ربك أيوة ما شاء الله ويبقى وجه ربك أيوة. حي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ما شاء الله تكبير تكبير شيخ حرك حياك الله كأنك تتكلم مع المستمعين بكلام الله عز وجل ما شاء الله تتكلم مع المستمعين وتفسر قراءتك ما شاء الله الله أكبر أحسنتم كل من عليها الله ويبقى وجه يبقى وجه ربي الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ جميل. طيبين، تقرأ القرآن وأنك تعلم المقامات، كأنك تعلم المقامات المستمعين. ما شاء الله زادكم الله، تقبل الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله الله الله، ممتاز مميز. ما شاء الله مميز. زدنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. أيوه ما شاء الله. لا إلا الله. ما شاء الله. لا إله إلا الله. سبحانك. ما شاء الله. والله أكبر. الله أكبر. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. سبحان الله. أحسنتم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الله تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ، حلاوة عذبة وجذابة رائعة، مقام حرك ممتاز، لن يقرأ أمثال ذلك إلا أمثال. ما شاء الله. صلي وسلم وبارك عليه. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. نعم سبحانك يا رب. اقرأ اقرأ. الله اقرأ. آه صلى الله على حبيبي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان أكبر. صلى الله على حبيبي، صلى الله على النبي. الله الله ما شاء الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله الله أكبر. خلق الإنسان من علق. نعم نعم. الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ. الله. اقرأ اقرأ. الله الله. اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أحسنت. الله العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، وزينا بالقرآن، وشفعنا بالقرآن، وارزقنا بالقرآن، واجعله لنا في الدنيا منهاجا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب العالمين. ما شاء الله.